المغرب مثلا مو غير رمضان. ولذلك ما بيهتم بالمراقبة الآن. الغروب يعني؟ لا الغروب حصل عندنا قطعا. حصل خلنا نفطر. أفطروا أفطروا على تمر أو ماء على الأقل. يلا بسم الله. مين بده يأذن؟ وشرط المفروض إنه يفطر أولا وبعدين يأذن؟ ما في عنا التدقيق الدقيق في هذه المسألة. أيهما فعل جازة. هل يجوز إنه يظل صايم بعد الوقت يعني؟ كما يجوز أن يؤذن في أول وقت يجوز أن يفطر في أول وقت، فسواء قدم أو أخر. ما في عنا تمييز أحدهما للآخر بحيث نقول أفطر ثم أذن، أو نقول أذن ثم أفطر. ما بيجوز الترقية بكلام غير مفهوم لإمكان أن يكون كلام فيه شرك. فأول شيء هنا بيتبادر للذهن يا حرف نداء مفهومه، كبير يمكن يكون اسم شيطان رجيم، فهو يستغيث به، وفعلا الشيطان هذا وظيفته يضلل المستغيثين به فيمنع الأرض، وبالتجربة ثابت هذا الشيء، فأضلهم باسم اسم هذي مش مجهول، مش معروف شو أصله، بل هو مجهول. كان يقول هيك نحن توارثنا الأتراك، يعني توارثوا الكتاب هاي أنه ضد الأرض، وكتب الفقه بتقول أنه هذا الاستعمال لا يجوز وهذا هو الحق، لكن الناس عادات وتقاليد ماشيين عليها، أهل العلم ماشيين عليها، فماذا تقول عن نعمة؟ أنا شفت في المخطوطات التركية لما رحت على تركيا يعني قل أن كتابا وقع تحت يدي إلا عليه هذه يا كبير، هيك بخططوها وبيجيبوا كبيرة كبيرة وكذا، يعني بسرعة عجيبة جدا. هو كذلك. ومن هو كبير؟ كان الشيخ يحكي عنه. الله يبعده عنك. يعني الشيطان باللغة التركية يمكن. مش عارفين والله. أستاذ موضوع الجفر، الجفر هذا كتاب قرأناه أو قرأنا منه شوية بس من زمان. في محاضرة ضايرة. لا بحب بس سريعا، إيش رأيك في قال بين سبورة سيدنا علي بن أبي طالب أصل الأخبار؟